ثناء البيان. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام. ثناء البيان تبيين لأقوال العلماء العدول ممن نهج منهج الرسول. ثناء البيان أقوال رسمت على جبين الزمان، وحكم نطق بها علماء الإسلام. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام، برنامج يؤمنه لكم الأستاذ صدر الدين المدب. الحمد لله مكون الأكوان، الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، فلا يجري عليه زمان ولا يتغير عما كان. وأصلي وأسلم على خير الأنام، محمد بدر التمام وسيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، وجنبنا الرياء والعجب والكبر والفتوى من غير علم. نختم إن شاء الله تعالى شرح كلام السيوطي في ذكر الكبائر ببيان معنى آخر بيت ذكره في هذا المقام، قال: وأكل خنزير وميت والربا، والغل أو صغيرة قد واظبا. قوله أكل خنزير معناه لا يجوز أكل لحم الخنزير أو أي شيء مشتق منه ولو كان بنسبة قليلة، مهما كانت هذه النسبة، مهما كانت هذه النسبة لا يجوز أكل شيء يحتوي على لحم الخنزير أو مشتقاته بالإجماع، وذلك لصريح قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، الآية 173 من سورة البقرة. وقال الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، الآية 115 من سورة النحل. فبعدما ذكرناه يجب أن يحذر من الفتاوى الباطلة التي تجيز أكل الخنزير أو بيعه بادعاء أنه إذا كان بنسبة قليلة في الطعام فهو جائز، فهذه فتاوى باطلة مخالفة للقرآن والحديث، والعياذ بالله تعالى من الضلال. وروى البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة ولحم الخنزير والأصنام. قيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام. معناه لو اشتراها الشخص بزعمه ليطلي بها هذه الشحوم السفن، أو ليدهن بها الجلود، أو ليستعملها وقودا للمصابيح، لو لم يكن نيته أكلها فقد حرم الرسول صلى الله عليه وسلم بيعها، فكيف الذي يبيعها لمن يريد أكلها؟ والعياذ بالله تعالى. أما إن حصلها بطريق التبرع مثلا، حصلها بغير طريق البيع والشراء واستعملها لطلي السفن مثلا أو دهن الجلود، فهذا ليس محرما. وأما قول السيوطي وميت معناه أكل الميتة، والميتة هي ميتة كل بهيمة لا تؤكل، كميتة القطط والكلاب والتمساح والضفدعة والحية وكل ما استخبث العرب أكله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، الآية 157 من سورة الأعراف، ويدخل في ذلك ميتة كل بهيمة تؤكل ولكنها لم تذكى زكاة شرعية، بدليل الآيات التي سبق ذكرها، وبدليل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. سورة المائدة الآية 3. ولكن يستثنى من ذلك السمك والجراد، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال، فلا يشترط في السمك والجراد الذبح. وأما قول السيوطي والربا فهو حرام على الآكل والموكل والشاهد والكاتب، أي الذي يشهد على عقد ربوي أو يكتب ذلك، والأصل في تحريمه القرآن والحديث والإجماع، فقد قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، الآية 275 من سورة البقرة. وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والربا أنواع، أشهرها ربا القرض المعروف في أيامنا وقبل أيامنا، وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. المنفعة قد تكون بمال زائد أو خدمة مجانية أو استئجار بنصف سعر السوق لأجل القرض، أي اشترط ذلك عند القرض، هذا يكون ربا. وهناك أنواع أخرى من الربا مثل ربا اليد وربا الفضل وربا النسيئة، لعلنا نشرح تفاصيلها في حصة أخرى بإذن الله تعالى. ولا شك أن الربا من الكبائر، سواء كان ذلك على آكله أو الذي يوكله، يعني يدفعه لمن يأكله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، فلهم النار يوم القيامة، حديث رواه البخاري. فالمال كله مال الله، فمن كان يتخوض فيه، أي يتصرف فيه بما يخالف الشرع، فهذا يستحق العذاب في النار والعياذ بالله تعالى. وأما قول السيوطي والغل، معناه الأخذ من مال الغنيمة قبل القسمة الشرعية، فإذا حارب المسلمون الكفار، هذه الغنائم التي تركها الكفار لا يجوز الأخذ منها قبل القسمة الشرعية، لأن ذلك غلول محرم في الشرع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل كان على ثقله، أي يحمل أمتعته، في غزوة مات ولكنه ما مات شهيدا، قال: وقد غل هذا الرجل، قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه في النار، رواه البخاري. وأما قول السيوطي أو صغيرة قد واظبا، معناه الذي يصر على الصغائر بحيث تفوت عدد طاعاته بالنسبة لما مضى من الزمن، تكتب عندئذ عليه كبيرة. ليس معناه أن تلك الصغائر تمحى، لا، بل تكتب عليه زيادة على الصغائر التي ارتكبها كبيرة، لأنها عدد هذه الصغائر تجاوز عدد طاعاته بالنسبة لما مضى من الزمن، وهذا هو الإصرار على الذنب المعدود من الكبائر عند الفقهاء. أما إن لم تتجاوز عدد صغائره عدد طاعاته، وكان الشخص مجتنبا للكبائر، فإن هذه الصغائر تمحى لقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والمراد بالسيئات الذنوب الصغائر، والآية هي رقم 30 من سورة النساء. فإذا إذا اجتنب الشخص الكبائر وارتكب بعض الصغائر ولم تتجاوز هذه الصغائر عدد طاعاته بالنسبة لما مضى من الزمن، فهذه تمحى. ولكن الواحد منا أيدري كم فعل من الطاعات وكم فعل من المعاصي؟ الإنسان لا يدرك هذا، ولكن هناك ملكان يكتبان كل ما يقوله الشخص وكل ما يفعله الشخص، وأما ما يعتقده فإن الله يعلم هذان الملكان بما يعتقد الشخص إن كان من حسنات أو سيئات. فإن الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلذلك يجب على الشخص أن يتوب من جميع ذنوبه صغائر كانت أو كبائر. اللهم ارزقنا توبة نصوحا. ومما يحسن عده من الكبائر مما لم يذكره السيوطي: جماع المرأة في حال الحيض أو النفاس، كأن يجامع الرجل زوجته وهي لا تزال حائضا لم ينقطع عنها دم الحيض، هذا يحسن عده من الكبائر. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من ذنوبنا بالماء والثلج والبرد، وارحم بلادنا وشيوخنا ونساءنا وشبابنا وأولادنا يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج سناء البيان، أعده وقدمه الأستاذ صدر الدين المدد.